وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الحيض من كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والباب الأول في هذا باب مباشرة الحائض فوق الإزار، والباب الذي يليه وهو ما نبتدئ به دروسنا هذه باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، أي باب جواز هذا ومشروعيته وإباحته، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم تجتمع معهم في فراش ولا في مسكن ولا مؤاكلة ولا مشاربة وما إلى ذلك، وهذا من تنطع اليهود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر وهو عبد الله بن عمرو بن صرح المصري، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد الفقير المصري عن مخرم وهو ابن بكير ابن عبد الله بن الأشد أبو المسور المدني ها، وهذا إما إشارة إلى كلمة حديث وإما إلى تحويل الإسناد وإما إشارة إلى كلمة صح. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيل وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني مخرم سبق معنا عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس. كريب هذا من موالي عبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عباس هو أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. هذه من الأشياء التي يجوز فعلها مع الحائض، والحائض تمتنع من الصيام وتمتنع من الصلاة ولا يجوز طلاقها، وطلاقها بدعي، كذلك تمتنع من طواف الإفاضة فلا تطوف بالبيت إلا في حالة ضرورة. كذلك الحائض اختلف العلماء في مكثها في المسجد في بيت الله على قولين مشهورين بين مانع ومجود، والراجح المكث إذا كانت متحفظة. كذلك اختلف العلماء في قراءتها القرآن على قولين، والراجح كذلك أنها يجوز أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى هذا، واتفقوا على أنها يجوز أن تذكر الله عز وجل وأن تكبر وأن تسبح وأن تقرأ في كتب الفقه وكتب العلم. وكذلك اختلفوا هل لها أن تمس القرآن، على قولين، والراجح إن احتاجت للضرورة أن تمس فلا بأس، وإذا احتاجت ربما أن تجعل بينها وبين المصحف حائلا لا بأس. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، وهذا من باب سد الذرائع والاحتياط للرجل ألا يطأ، لأن الحائض تمنع من الجماع والوطء. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي، هذا من حديث ميمونة تحكي ما وقع لها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضمهما لحاف واحد وفراش واحد وهي مؤتزرة من الركبة إلى السرة. واسألونك عن المحيض قل هو أذى. العلماء فسروا المحيض بعدة أشياء، منهم من قال الفرج، ومنهم من قال زمن الحيض، منهم من قال زمن الحيض، ومنهم من قال ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. والراجح كما في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأما اتخاذ ثوب من السرة إلى الركبة فهذا من باب الاحتياط. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض. والحيض هو في اللغة السيلان، وفي الاصطلاح دم يرخيه الرحم، ليس لعلة لا مرض ولا أذى ولا سقوط ولا كذا ولا كذا، إنما هو دم طبيعي يرخيه رحم المرأة البالغة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وكان هو محمد بن بشار كفرسي رهان. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، لقب بالزمن لزمانة كانت فيه شلل، فدعا الله فكشف الله ما به من كرب ومرض، فمشى على قدميه فبقي هذا اللقب عليه، وهو من أهل البصرة. مات هو ومحمد بن بشار في سنة واحدة، وولد في سنة واحدة، وعاش في بلدة واحدة، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. جاء رجل إلى محمد بن بشار فقال عليه السلام ورحمة الله وبركاته لقد مات محمد بن المثنى، فكأنه يبعث الشماتة في أخيه أو في نفس أخيه، وكأنه يقول خلى لك الجو فحدث كما تشاء لا منافس لك. فقال أتبشرني بموته لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث معه. فمات بعده 15 يوما. معنا إخوان، مع أنه كان بينهما شيء من التنافس في الحياة على قيد الحياة، فلما مات ذاك الإمام وجاء من يبشر قال أتبشرني الموت، يعني كان ينبغي أن تعزيني، كان ينبغي أن تسليني في حزني، هذا هو الصواب. هؤلاء الناس عاشوا لله وماتوا من أجل الله، ما عاشوا من أجل أنفسهم ولا من أجل حظوظ النفس، لا. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام وهو هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وإحنا قلنا الدستوائي لماذا؟ إحنا أغلقنا شيخ سعيد عبد الله عشان بس التسجيل المصري. قال هشام هو الدستوائي. الدستوائي نسبة إلى ماذا؟ بيع الكراريس أو الحديد أو الورق أو الملابس. أعمل علامة صح أمام واحدة من الأربعة. ها؟ إيش رأيكم؟ الأول الملابس. الدستوائي الثياب الدستوائية. معنى نسبة إلى بيع الملابس الدستوائي. قال عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي من يمامة بلاد بني حنيفة وهي اليوم بلاد نجد، كان يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لابد أن تنصب، لابد أن تكد في طلب العلم لكي تنبغ، وإلا لا يتصور أحدنا أن يأتيه العلم وهو تحت يعني الغطاء والدفء، ما يأتيه، أو ينتظر أن العلم سيأتيه في كوب يشربه دفعة واحدة. لا أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هكذا كان يقول يا ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم يا إخوان، لابد أن تنصب، لابد أن تثني الخواصر والركب في مجالس العلماء ومجالس الذكر ومجالس العلم لكي تنبغ. من أراده كله فقده كله. تريد العلم كله بسرعة لن تصل، إنما هو جرعة بعد جرعة، فترة ثم فترة، وهكذا دفعة بعد دفعة، باب بعد باب، مسألة بعد مسألة، وهكذا. يقول ابن المقفع: العلم إذا أعطيته كلك يعطيك بعضه، لأن العلم عزيز. معنى يا إخوان، يعطيه كلك يعطيك بعضه، لأنه لا ساحل له لا منتهى له العلم. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط الخميلة غطاء له أهداب، يعني ما يعني يساوي اللحاف أو ملاءة لها أهداب. قال أو قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخميلة إذ حط، جاءها دم الحيض، جاءتها عادتها، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي أو أنفستي؟ يعني جاءك الدم، والدم يسمى نفسا. نقول: ما لا نفس له سائلة، كالذباب والنحل والصراصير والخنفساء والعقرب، ما لا نفس له سائلة، ما لا ليس له دم، ما ليس له دم من الحشرات طاهرة، الدود كذلك، وما على هذا النحو. النفس تسمى أو الدم يسمى نفس. أنوفيستي ليس المراد دم بسبب الولادة أو سبب الولادة، إنما يطلق على الحيض كذلك هذا الاسم. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. كل هذا المراد منه جواز مساكنة المرأة الحائض، جواز مضاجعة المرأة الحائض، خلافا لما شنع به اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله، ما اسم الإمام النووي؟ يحيى وحي الدين، يحيى ابن شرف الدين أبو زكريا معنا. أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض واحد، والاضطجاع معه في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، وهذا على سبيل الاحتياط. وإلا إذا كان الحائل دون السرة ودون الركبة لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح. والمسألة فيها مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب من قال تجتنب الحائط فيما تحت السرة، فيما فوق السرة وتحت ركبتين بالكلية، معناه ينسب هذا المذهب لابن عباس، والرواية إليه ضعيفة لا تصح، معناه وهو مذهب شاذ. مذهب قال تغطي وتغشي ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب معتبر. مذهب ثالث والذي هو دون ذلك، ما دون الركبتين ودون السرة مع وجود حائل، معنا إخوان، مع اجتناب الوضع وجواز غير الوضع. قال من تقبيل من مباشرة غير جماع وما إلى ذلك. قال إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائل ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات. ممكن واحد يمنع الحائط يقول لها ما تحطيش يدك في شيء من المائعات، من الماء أو نحو ذلك، أو ما تطبخش أو ما تعجنش، أو هذا خطأ الصحيح، لأن حيضتها ليست في يدها. قال لا تكره مضاجعة الحائط ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس في زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن، والله أعلم. فرضنا هذه المرأة الحائض طهرة ولم تجد ماء، فالبديل التيمم، وأنا ذاك أو حين ذاك لا بأس أن يجامعها زوجها، معنا إخوان. وهل إذا طهر ولم يعني إذا يعني نقت من الدم ولم تغتسل بعد، هل يجوز أن يجامع زوجها؟ الجواب فيها قولا. أما أبو حنيفة فذهب إلى الجواز، والجمهور منع وهو الصواب، إلا بعد التطهر، إما بالماء أو بالتيمم، إما بالاغتسال أو بالتيمم. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيل وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميم النيسابوري من تلاميذ الإمام مالك، أكثر عنه الإمام مسلم في صحيح. قال قرأت على من؟ عرضا. قرأت على مالك عرضا. هل يجوز أن يتسمى الرجل باسم من أسماء الملائكة؟ الجواب بلى. هذا مالك بن أنس، ومالك اسم من أسماء بعض الملائكة، وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك. فلو تسمى الرجل بجبريل وما إلى ذلك فلا بأس، فليس هذا من أسماء النصارى، ولا أهل الكتاب ليس من خواص أسماء أهل الكتاب. قال قرأت على مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نوكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. كان رحمه الله مهابا في مجلسه، يجلس بوقار، كان إذا جلس تجمل وتطيب وتزين في مجلسه، رجل شعره وأخذ سواكه، يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا لها وتعظيما لها. وكان له الغلمان، إذا أخطأ بعض الطلاب يؤمر فيضرب. نعم، كان رحمه الله شديد الورع، إذا شك في شيء توقفه وتركه. قال قرأت على من؟ أي عرضا، عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الذي قال لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. عن عروة وهو عروة بن الزبير الفقيه المحدث، عن عمرو وهي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، وعمرة تلميذة عائشة، وعائشة أم المؤمنين أم عبد الله، أحد من أكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ميت والروايات، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يدني أي يخرج بعضه أي رأسه من المعتكف وهي في حجرتها ترجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا الحديث يتعلق ب أحكام الاعتكاف، ما ينقض الاعتكاف، ما يجوز فعله في الاعتكاف، والاعتكاف عبادة مشروعة، ملازمة بيت من بيوت الله تقام فيه الجمعة الجماعات بنية البقاء وبنية العبادة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا ليث وليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. ها ما معنى ها؟ فيها كم معنى؟ إما إشارة إلى كلمة حديث، وإما إشارة إلى كلمة صح، يعني أيها القارئ أنت تقرأ كلاما صحيحا صوابا لا تتردد ولا تشكك في تغيير السند. نعم، وإما إشارة إلى كلمة تحويل الإسناد وتغيير الإسناد والطريقة. وما هي الحكمة في هذا الاختصار؟ توفير الوقت وتوفير الورق وتوفير النداء. توفير الوقت، توفير الورق، توفير النداء، لأنهم يكثرون من كلمة حاء هذه، يكثرون من التحويل في الإسناد، يكثر منه الإمام مسلم رحمه الله أكثر من الإمام بخاري رحمه الله الجليل. قال: وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري، قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه أو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وهي كذلك تحكي بعض أحكام الاعتكاف. قال: وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. من ابن رمح؟ عند أخينا معتز. متى عهدنا به؟ عند أخينا علاء. متى عهدنا به؟ لو عرضتم لكم 5 دنانير عند الشيخ ابو معاذ، ها في اول اثنين رجعوا كذا او في اول اثنين بعد حاء حدثها محمد بن رم، ما ذهبنا بعيدا. ولذلك انا اكرر دائما لابد من احضار النسخ. اذا احضرنا النسخ تابعنا وعرفنا متى عهدنا بهذا الرجل، متى عهدنا بابن رم، متى عهدنا بابن رم؟ في اول السند اهو، عهد جديد جدا جدا في اول السند. عرفنا يا اخوان؟ والله الشيخ سعيد النمس هذا بعض يعني كذا ان ياكله، نحتاج الى اجهزه. ما هو قاتل؟ جزاك الله خير. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب ابو محمد من اثبت الناس في موطئ مالك، قال: اخبرني عمرو ابن الحارث. سبحان الله، احنا معنا في هذا قاعده، اذا جاء ابن وهب عن عمرو بدون تعيين فهو ابن الحارث المصري، واذا جاء شعبه عن عمرو والاعمش عن عمرو فالمراد عمرو بن مرة الجمل المرادي، وإذا جاء سفيان عن عمرو فسفيان هو ابن عيينة وعمرو ابن دينار. إذا عرفنا هذه القاعدة أو ستذهب أدراج الرياح، لا سيما في ضمانات جديدة رياح شديدة. خليكم معنا، طيبوا العلم، بارك الله فيك، هذه سنحتاجها بارك الله فيك من قواعد الإسناد فيما يتعلق بفقه الرجال وأحكام الرجال. عبد الله بن وهب عن عمرو، هو عمرو بن الحارث المصري إمام الديار المصرية في القراءات في زمانه، هذا واحد. سفيان عن عمرو هو ابن دينار، عمرو هو ابن دينار وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش وشعب عن عمرو هو عمرو بن مرة الجملي المرادي. عرفناهم كلهم ثقات، لكن نحن نريد أن نميز هذا من ذلك، معنى ثقات، إلا أن ابن الجملي المرادي رمي بالإرجاء، معنى لكنهم ثقات في الرواية، ثقات، لكن نحن نريد أن نميز. كتبت الشيخ محسن، يلا بسم الله. إذا جاء ابن وهب عن عمرو بدون تعيين فهو عمرو، عن عمرو على طول، هو عمرو بن الحارث المصري. جميل. إذا جاء سفيان عن عمرو سفيان هو ابن عيينة، عمرو بن دينار، من أجل لا نخلط سفيان بالثوري. إذا جاء الأعمش وشرب عن عمرو فهو عمرو بن مرة. ابن مر الجمل المراد الكفر، صعب الكفر. جميل. قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير، معنا يا إخوان، خالته عائشة، عن عائشة زوج النبي، عروة أخو عبد الله ولهم إخوة كثيرون، عن عائشة زوج النبي يلقب عروة بالصابر المحتسب، بصبره في البلاء والضراء واحتسابه. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله أنا حائض. وحدثنا، قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، قال أخبرنا أبو خيثمة. من أبو خيثمة؟ لو عرفتموه الذي يظهر ليس هو الذي يظهر، علّه زهير بن معاوية. ابحث يا أخي هكذا في زهير بن معاوية. نحن نريد أبو معاوية، عفوا، زهير بن معاوية، أعطونا زهير بن معاوية. يكنى أيضا بأبي خيثمة، زهير بن معاوية بن إيه؟ خديج أو حديد، حديج ابن حديج. انظروا إخوة كم واحد مع تقريب. نأتي أيضا بالتقريب في درس صحيح مسلم ينفعنا، معنا يا إخوة. قال وصل زهير، لا اقرأ لنا النسب. ابن ايه بقى؟ حديج ولا حديج؟ حديج في التصغير. ابو خيثمة نزيل ماذا؟ الجزيرة، معنى يا اخوان. اما اذا جاء ابو خيثمة عند مسلم مباشرة فهو زهير بن حرب، خلاص. اذا قال امام مسلم حدثني ابو خيثمة، اخبرني ابو خيثمة، فهو زهير بن حرب الواشحي، النسائي الواشحي، معنى. قال اخبرنا ابو خيثمة، ما اسم ابي خيثمة؟ كن ابا خيثمة. ها المعتز زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن حديج نزيل الجزيرة. طيب، عن هشام قال اخبرنا عروة، شوفوا كيف لا شك ولا ريب ان هشام هذا هو هشام بن عروة. ها لا هشام، لا هو من السابعة ولا الثامنة. انظر يا شيخ، لا ما في بقى في الصحابة أبو خيثمة، في الصحابة أبو خيثمة هذا أفضل. ها من السابعة. عن هشام وابن عروة، عرفنا منين أنه ابن عروة؟ احنا عندنا هشام كثير. ها هشام عن محمد بن سيرين، هو هشام بن حسان القردوسي. هشام عن أبيه عن عائشة، هو هشام بن عروة. طيب هشام عن قتادة أو يحيى بن أبي كثير، هو الدستوائي، معنا يا إخوان. وقيس على هذا. طيب قال عن هشام، قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. إذا أعرضتم وأنا حائض فجزاكم الله خير. كلمة وأنا حائض، جملة وأنا حائض، ها عند معتز الواو واو الحال. وأنا مبتدأ وحائط خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، عرفنا؟ طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ إذا أخينا أحمد ما اسمه؟ أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف والمسند والتفسير. احنا ان شاء الله يكون معنا دفاتر مدرجة على الحروف نكتب فيها كل واحد في مكانه. معك يا شيخ في البيت يؤتى به ان شاء الله، كل واحد مننا يكون معه دفتر مدرج على الحروف يكتب فيه الرجال، الالف في الالف، الباء في الباء، وهكذا، محمد في الميم، حسن في الحاء، وهكذا، يزيد في الياء، ابراهيم في الالف، عبد الله في العين، ها الحكم فين هنحطه؟ لا الالف واللام تهمل، ها الحكم الالف واللام تهمل ويوضع في الحاء، خلاص. طيب صلاح صح صح شوف صلاح هنحطه في اي حرف؟ احسن. ولمن انت؟ استيقظ معنا الوسادة تبعث على النوم، هذا شيء معروف. كان الغزالي اذا يعني راى الوسادة رمى بها فقال انها شيطانة تبعث على النوم والنعاس تضيع عليه العلم. ايه اما احنا اذا راينا الوسادة حالفناها، حالفناها مش حالفناها، حالفناها، ها هذه مشكلة. الله المستعان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب وين وصلنا؟ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، خمسة من مشايخ البخاري كلهم عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، عبد الله بن محمد مسند الجعفر، عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أبي أسماء ابن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد نفيلي، خمسة. هنروح فين من هؤلاء الخمسة؟ لابد نكتب يا أخي، إذا لم نكتب فيا حسرة على ما فرطت في علم الرجال. نتعلم علم الرجال، تعرفون الإمام البخاري نسي أسماء أقاربه وقريباته وكان يحفظ الرجال كالفاتحة، يريد كذلك، بارك الله فيك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر الإمام مسلم عن ابن أبي شيبة في الصحيح، وأخو أبي بكر هو عثمان ويكنى بأبي الحسن، وأبو بكر أتقن وأحفظ وأضبط، وعثمان أصغر عفوا وعثمان أكبر سنا وأبو بكر أصغر سنا. أيهما أكبر؟ عثمان. أيهما أتقن؟ أبو بكر. لعثمان كتاب اسمه العرشية، الروايات في إثبات العرش، لعثمان بن أبي شيبة. أما أبو بكر فله مصنف مطبوع كبير. قال حدثنا حسين بن علي، حسين بن علي هذا الجعفي على ما أذكر، عن زائدة ابن قدامة وهو ثقة، عن منصور وابن المعتمر، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي من أصحاب الكوفة من مدرسة عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء المشاهير إبراهيم، عن الأسود وهو ابن قيس النخعي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق والفقيهة بنت الفقيه. شوف لما رميت بالوسائد جاءت اليقظة، الحمد لله. الشيخ جمال دولة مستقلة لا يقف عليها. طيب عن عائشة أم من؟ أم المؤمنين، أم عبد الله، قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حق هذا الباب باب ماذا عنوانه؟ نعم، جواز غسل الحائض رأس زوجها. قال بقية الأحاديث يا أخوان نقرأها ثم يكون تعليق إن شاء الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، متى عهدنا بيحيى بن يحيى؟ قبل أسبوع، قبل شهر، الليلة. أيوة الليلة، يحيى بن يحيى، لأن ممكن كثرة الرجال ينسي بعضها بعض، فإحنا نريد نستحضر في هذه الليلة يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. انظروا كيف يفرق الإمام مسلم بين أداء هذا وأداء هذا. حدثنا أبو معاوية، إذا عرفتموه لكم 10 دنانير. ها؟ إيش؟ محمد بن خازم الضرير، ولا تقول محمد بن حازم، وبالخاء معنى بالخاء، ولا نقول بالخاء المعجمة، لأن ما فيش الحاء هي حاء، ما تقولش حاء مهملة، ولا جيم تقول جيم معجمة والخاء معجمة، لا هي أصلا حاء هكذا، وخاء كما تعلمون، والجيم كما تعلمون. يقول ألف باء موحدة، تاء مثنى فوقية، ها تاء مثلثة. شو العلماء يجيبوها بالنطق معنا يا إخوان؟ عارفين الطريقة النورانية الأيام هذه شغالين فيها الناس، جميلة مفيد، أفادت الطلاب الصغار، تجد الطلاب هم كانوا يدرسون على هذا النحو. تاء يقولون التاء إيه بقى؟ مثلثة. معنا إن ممكن التاء ده تشتبه بالتاء، طب انت اكتب التاء كده الف لام تاء الف همزه صح؟ طب التاء قريبه منها بس واحد، ممكن تاتي ذبابه تعمل حاجه كده اهو فوق التاء صارت ساء، تعمل ايه؟ اسمها ونين، براز الذباب يسمى ونين، معنى ونين. بيقول لك نمن، ده خط نمن، خط نمن اهو، نفس الموضوع من الموضوع هذا. عرفنا؟ إذا كانوا يميزون، فما يأتوا عند الحاء يقولوا حاء حاء، فما يأتوا عند الخاء يقولوا خاء، أما عند الجيم الجيم. طيب عند القاف والفاء يقولوا قاف، يقولوا فاء، لأن القاف أخرها فاء والفاء أخرها همزة، لا تشتبه هذه بهذه معنا. لكن عند الدال والذال بيميزه، دال مهملة وذال ايه؟ معجمة. معجمة معناها ايه؟ معجمة معناها ازالت عن نفسها العجمة، يعني الابهام. معجمة يقول لك اعجم الكتابة، يعني ازل عنها العجمة، وهذا من المتضادات، الالفاظ المتضادة. معنا أعجم كتابته، يعني أزال عنها الإبهام والالتباس. فعند الدال يقول دال مهملة، عند الذال يقول ذال معجمة، الراء يقول راء مهملة، والزاي زاي معجمة، السين والشين صح فيها إهمال وإعجام. طب الضاد والصاد فيها كذا، الطاء والضاء فيها كذا، معنى الكاف ما فيها هي حرف واحد كاف. طب والواو حرف واحد، معنى. طيب بارك الله فيك. إذن عندنا هنا حدثنا من؟ أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران أبو محمد أسد الكهيل، عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. من يحفظ الأبيات التي فيها الفقهاء السبعة؟ ها؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، الروايات مع العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ها وضح. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد. الخمرة سجادة صغيرة على قدر الوجه، تكون من الجلد، تكون من القماش، تكون من الخوص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقي بها حر الأرض، ليقي وجهه من حر الأرض، يصلي عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لين الخمر، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. معنى الراجح في معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وهي في الحجرة، فطلب منها أن تناوله الخمرة، فتحرجت، فقال لها إن حيضتك، يعني إن دم الحيض ليس في اليد، إنما موضوع معروف. فهي تحرجت، فقالت أنا هذا فيه جواز إيه؟ استخدام الحائض في العجن، في الطبخ، في المناولة، في الترجيل، في الاضطجاع في فراش واحد وما إلى ذلك. قال وحدثني زهير بن حرب، جاءكم الآن أهو، زهير بن حرب جاءكم، كنا قبل قليل نقول إذا جاء بعد مسلم زهير بن حرب فهو من؟ أبو خيثمة النسائي. قال وأبو كامل وهو الجحدري، ومحمد بن حاتم الملقب بالسمين، كلهم عن يحيى بن سعيد، وهو القطان الأحول تلميذ شعبة. قال زهير، من زهير؟ وابن حرب بأو الإسناد. حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، عن من؟ الذين معهم نسخ، عن من؟ إذن ما اسم أبي حازم؟ معنى أبو حازم اثنان، هذا أحدهما. فمن هذا الذي بين أيدينا؟ لو عرفتم لكم دينارات. ها؟ ها؟ أبو حازم الأشجعي مولى علي، خلاص؟ وأما أبو حازم الآخر فهو سلمة بن دينار الأعرج التمار الأفظر، الذي يروي عن سهل ابن سعد. عرفنا عبد الله؟ عرفنا أو ستذهب هذه أدراج الرياح؟ ستثبت إن شاء الله، بارك الله فيك. قال عن أبي حازم عن أبي هريرة، إذا جاء أبو حازم عن أبي هريرة فهو الأشجعي، مولى عز الأشجعي، تمام؟ ينسب إلى أشجع. المرأة هذه التي اعتقدته هي من أشجع، ونسب إلى القبيلة. ولاء، الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. قال ابحثوا لنا عن أبي حازم في التقريب سلمان، على طول في الكنة، تذهب إلى الكنة يأتيك الاسم مباشرة مع التقريب. عبد الله جميل، أصحاب كتاب التقريب إن شاء الله الدرس المقبل يكون معهم، مهم يا أخو، لأن العلم لما يكون بالسماع والمشافهة وأيضا تقرنه بالنظر يثبت إن شاء الله. عرفنا هذه؟ طيب بارك الله فيكم. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، تناولته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، من هو؟ ما كنيته؟ أبو خيثمة النسائي. قال حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس، أبو سفيان زاهد الكوفة يعابدها، كان بدينا. فقال له رجل: أنت بدين هكذا وأنت عابد الكوفة وزاهدها؟ قال: لفرحي بالإسلام، لفرحي بالإسلام. وكيع أحد فقهاء الكوفة، أحد محدث الكوفة، ومن مثل وكيع يا إخوان في الحفظ في الإتقان في العبادة، كان إذا قام في الليل كأنه خشبة لا تتحرك من الخشوع. رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وكيع عن مسعر ابن كدام الهلالي وسفيان، لا شك ولا ريب سفيان هذا هو الثوري، أبو عبد الله، عن المقدام بن شريح. معناه إذا جاء في صحيح مسلم يا إخوان سفيان الثاني في الإسناد هو ابن عيينة، إذا جاء الثالث فهو الثوري، والثوري هنا في الطبقة الثالثة على ما أعتقد، تابعوها. عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع كيا، يعني لا يتقذر ولا يتقزز عليه الصلاة والسلام. هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وجميل شيمه، حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه لأهله. قال: وأتعرق العرق. شوفوا ازاي العرق هذا قطع عظمة عليها شيء من الله، هي تنهش منها كذا وتنهش منها قليلان، وهو يأتي بنفس المكان يتعرق. ما يأنف يقول ريقها مثلا يكون كذا أو كذا أو كذا، لا، ريق الحائض طاهر، سؤرها طاهر، عرقها طاهر. عن إخوان قال: وأتعرق العرق وأنا حائض. قالت رضي الله عنه: ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيا، ولم يذكر زهير فيشرب. يعني واحد ذكر عبارة وجملة وكلمة والآخر لم يذكر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نيسابور أبو زكريا قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور وابن المعتمر عن أمه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل. وقفت على هذا أبي حزم، ما اسمه؟ ما اسم أبي حازم؟ هذا واحد وهذا هو المشهور. ها؟ والثاني؟ نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أبو سعيد قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة، حماد بن سلمة شيخ الإسلام، كان شديد الاجتهاد في العبادة، لو قيل له إن القيامة غدا لم يستطع أن يزداد شيئا من العبادة. قال: حدثنا ثابت، وثابت ابن أسلم البناني أبو محمد. نعم. سلمان ها؟ أبو حازم سلمان أبو حازم الأشجعي ثقة. نعم أحسنت. قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما تجلس هو وهي والرجل في غرفة، غرفة تانية ما تجلس في غرفة، مقصود بالبيت أو البيوت الغرفة يعني الحجرة. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت 9 بيوت، كانت 9 حجر. معنا يا إخوان؟ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى يعني أصحاب النبي سألوا النبي في هذا، ما هذا الذي يفعل هؤلاء؟ قال فأنجل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. معناه طيب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وشكواهم وسألهم سبب لنزول آية، سبب لنزول آية إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني مخالطة جائزة، استخدام المرأة في الطعام في الشراب في الطهي وما إلى ذلك لا بأس به، المساكنة في البيت لا بأس به، المضاجعة في الفراش واحد لا بأس به وما إلى ذلك. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطهر والخبز أو الخبز وغيره برضاها، وعلى هذا تظهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم. وهذا مذهب الذي حكاه الإمام النووي مذهب، وإلا هناك من قال بوجوب خدمة الزوج من العلماء وذكروا أدلة كثيرة، وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بسط هذه المسألة في كتابه زاد المعاد. معنا يا إخوان؟ طيب باب جديد يقول باب المذي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن من؟ بن محمد العدس الكوفي. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية. من أبو معاوية؟ ها؟ سبق معنا؟ محمد بن خازن الضرير أبو معاوية. وهشيم، من هشيم؟ هشيم بن بشير السلمي. معناه عن الأعمش، من الأعمش؟ سليمان بن مهران الأعمش. عن منذر بن يعلى ويكن أبا يعلى، عن ابن الحنفية محمد وهو ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب أبوه. معناه قال كنت رجلا مذاء، علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو الحسن وأبو تراب، قال كنت رجلا مذاء أي كثير مذي، والمذي سائل غليظ أصفر يخرج بسبب المداعبة أو التفكر في الجماع، ويخرج من الرجل ويخرج من المرأة وفي النساء أكثر، وهو نجس بالإجماع والاتفاق المذي، وتتعلق بأحكام، تتعلق بأحكام. قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان قبل أن يعرف الحكم يغتسل حتى شق ذلك عليه وتألم ظهره من كثرة الاغتسال، ما عندهم من تعرفين خلاط دافي وخلاط بارد، والذي نحن يعني في بحبوحة من العيش في هذه الأيام. نعم كان يصب الماء على رأسه وهو بارد، معناه فشق ذلك عليه، فتعلم ماذا؟ أذن عند المشايخ، ليس عندي أذن. شكرا. قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنتي، فأمرت المقداد بن الأسود في جواز توكيل الغير في السؤال إذا كان هناك شيء من الإحراج، وكذلك في الحرص على التعلم العلم ولو بالمباشرة أو بغير مباشرة بواسطة، المهم أن يتعلم العلم. وفي كذلك الحياء في مثل هذا الباب من الصهير، من الحمو أن يتكلم أمامهم بمثل هذا الشيء. فكنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن من هذا نعرف نجاسة المذي، هذا واحد، المذي أو المذي كلاهما سواء، المذي المذي نطق صحيح كلاهما صحيحا، الودي الودي كلاهما صحيحا أيضا. إذا الآن عرفنا من هذا الحديث شيئا وهو نجاسة المذي، معنى هذا واحد. طيب الأمر بغسل الذكر وهذا على سبيل الوجوب، غسل الذكر أي العضو الفرج، هل يغسل الخصيتين الأنثيين؟ لا يصح في حديث، وإن غسل فعلى سبيل الاستحباب والندب، ولكن يجزئ غسل الفرج. معنى يا إخوان؟ طيب قال ويتوضأ، ظهر لنا جليل أنه من النواقض الموجبات الوضوء، الموجبات الوضوء. فبقينا في أما أصاب منه الملابس أيضا يغسل لأنها نجاسة، معنى إخوان يغسل. في بعض الروايات ينضح ذكره أو فرجه، المراد يغسل لأنه جاءت مبينة في روايات أخرى. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة وهو شعبة الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني سليمان الذي يظهر أنه الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي وابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة من أجل فاطمة رضي الله عنه فأمرت المقداد فسأله عليكم السلام ورحمة الله فقال منه الوضوء أي هو من النواقض ومن موجبات الوضوء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله الأشد عن أبيه واختلفوا في سماع مخرمة من أبيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة دي وترجمان القرآن قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المدي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أي لا تشق على نفسك بالاغتسال توضأ وانضح فرجك ومعنى انضح أي اغسل ويلحق بالغسل غسل الأنثيين على سبيل الاستحباب والحكمة في غسل الأنثيين أنهما لما يصيبهما الماء يتقلص عنهما المذي إذا أصيب هذا الموضع بالبلل ببرودة الماء فلا يندفع المذي فلا يخرج فلا يخرج قال توضأ وانضح فرجك المراد بالنضح ماذا؟ الغسل باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم وهذا على سبيل الإيجاب سواء من نوم الليل أو نوم النهار وغسل الكفين له ثلاثة صور الصورة الأولى أن يكون فرضا وذلك مع غسل الذراعين في الوضوء غسل الكفان وصورة يكون واجبا إذا استيقظ من نوم ليل أو نهار فلا يدري أحدكم أين باتت يده فرضنا رجلا نام وهو بيده قفازات كذلك ينزع القفازات ويغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء وهذا ربما لا نحتاج له في هذه الأيام لأن معنا حنفيات ومواسير وأنابيب إلى آخر ذلك بنغسل مباشرة ما بندخل أيدينا في الإناء قبل غسلهما لكن ربما نحتاج له نحن في بعض الظروف في بعض الأحوال نحتاج إليه وناس آخرون غيرنا هذا حكم شرعي نتعلمه كذلك غسل الكفين في بداية الوضوء على سبيل الاستحباب على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب قبل وضعهما في الإناء مقيد إذا أردت أن تضعهما في الإناء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال الاثنان حدثنا وكيع الوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان وكيع له ولد ضعيف وأبوه ضعيف ويقولون وكيع ثقة بين ضعيفين معناه سفيان ولد وكيع ضعيف وأبو وكيع ضعيف لازال المحدثون يقولون لوكيع ما حال أبيك ما حال أبيك كل ما يلقونه ما حال أبيك فمل وقال أبي ضعيف من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر. أبي ضعيف إنه الدين، إنه إيه؟ لا المحابة، إنه الدين. من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر. ألح عليه حتى تبرم وهو بشر فضجه. قال أبي ضعيف، قال حدثنا وكيع ضعيف في الحفظ، معناه هذا المقصود حفظه ليس بالجيد ليس بالمتين، وبعدين إذا حفظ الأحاديث ربما يقدم أولها آخرها على أولها، ربما يزيد فيها أو ينقص فيضطرب. فمن الذي يعني يتأثر بهذا؟ يتأثر بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة الإسلام، معناه إنه الدين لا محاباة. قال حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان لا شك ولا ريب هو الثوري، ثم أيضا هو جاء هنا في هذا الإسناد والثالث. قلنا إذا كنا نقرأ في صحيح مسلم وجاء سفيان في الإسناد الثاني بعد شيخ الإمام مسلم فهو ابن عيينة، جاء الثالث بعد شيخ شيخ الإمام مسلم فهو الثوري. لأن نستطيع أن نفرق ولا صعب جدا؟ ها؟ سهل، بارك الله فيك. قال عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. نعم. وأيضا احنا معنى الحديث المتفق عليه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء، معناه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. العلماء المعاصرون الذين يبحثون في الإعجاز العلم في السنة أثبتوا حقا أنه تكون أشياء على الأيدي. فسبحان الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بهذا. نعم، الإعجاز العلمي في السنة كثير يا أخي، فضلا عن الإعجاز العلمي في القرآن. معناه من هذا الإعجاز هذا الحديث الذي بين أيدينا. وفي الحديث الآخر الذي فيه إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان يبيت على خيشوم، معنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل من في الإناء أو في القربة. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع عليه جراثيم وأوساخ، وربما يأتي يشرب من في القربة يخرج شيء لا يدري لا يدري. معناه جاء بعض الناس يشرب من هذه الأواني مثل القلال ونحوها وكانت مفتوحة فخرج منها حشرة دخلت في فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء في باب الأطعمة والأشربة لو تأملناه ونظرنا فيها لوصلنا إلى الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل من ثلمة الإناء أو ثلمة القدح. ثلمة القدح الكسر الذي يكون في القدح، يجي الواحد يشرب منه وبعد وهذا شرب منه وهذا شرب منه اجتمعت فيه أوساخ في هذا في هذا الكسر وهذه الثلمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قبل أن يصل الطب الحديث إلى هذه الأسرار، نظروا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأمره في تطهير الإناء إذا ولغ في الكلب، كذلك نظروا في الذباب إذا سقط في شراب أحدكم، كذلك إعجاز بعد إعجاز. وكل هذا يدلنا على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام، نعم، وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى. من أجل هذا ألف الناس كتبا سموها دلائل النبوة. دلائل النبوة البيهقي ألف في هذا، أبو نعيم ألف في هذا، الفريابي ألف في هذا، وجماعة من المعاصرين، الحافظ ابن كثير ألف في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فضل فالأمر يا إخوان إذا تأملناه وجدنا فيه أسرار. نحن نؤمن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، وإن لم نعرف كنها ذلك وحقيقة ذلك والسر فيها. باب في جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. وهذا باب طويل نؤخره إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه في منامه، يعني ما أثبتش أنه كان يتوضا إذا قضى حاجته من أن يصام من الليل ثم يتوضا ثم ينام على وجهه. ليس فيها إيش؟ هو غسل وجهه ويديه. لا بأس، ما في جواز النوم على هذه الهيئة، لا بأس. بس هو شاهد الإمام مسلم يريد غسل يديه. نعم. في حديث قدم فيه الإنسان غسل الوضوء قبل غسل الفرج توضأ الإنسان منضح فرجه، فهل الوضوء قبل نضح الفرج؟ لا لا لا، ليس فيهما ترتيب. القصد أن يغسل الفرج وينقي الثوب ثم يتوضأ، وأيضا القصد أن ذكر أن المدي ينقض الوضوء. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وجوزة المسلمين.